بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نحن الآن على اعتاب ميلاد الإمام الثامن من أئمة أهل البيت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الذي يصادف على رواية الشيخ المفيد اليوم الحادي عشر من ذي القعدة، يعني يوم الثلاثاء القادم. وبهذه المناسبة نتحدث بإذن الله عن بعض الجوانب الأخلاقية في حياة هذا الإمام العظيم. كل واحد منا نحن البشر له عادة شخصيتان، شخصية حقيقية وشخصية كاذبة. الشخصية الحقيقية لها منشأ، والشخصية الكاذبة لها منشأ أيضا. لا يمكن أن تكون هنالك ظاهرة من الظواهر الإمكانية بدون أن يوجد لها منشأ. ما هو منشأ الشخصية الحقيقية؟ وما هو منشأ الشخصية الكاذبة؟ هنالك نعوت حقيقية، وهنالك نعوت اعتبارية. النعوت الموجودة فينا نحن البشر، الصفات الموجودة فينا نحن البشر، بعضها صفات حقيقية، صفات لا تناط باعتبار المعتبر وفرض الفارض. يوجد هنالك معتبر أو لا يوجد هنالك معتبر، هذه الصفات لها وجود في حد ذاتها، لها واقعية في حد ذاتها. العلم، إذا واحد عالم بأي علم من العلوم، هذا النعت، نعت العلم، له واقعية. الآن اعتبرت لك هذه الصفة، الناس قالوا لك إنك عالم أو لم يقولوا لك إنك عالم، هذه الصفة لها واقعية. الصفات الأخلاقية كلها لها واقعية، التقوى، الفضيلة، الورع، الإيمان، هذه كلها صفات حقيقية، لأن هذه الصفات لا ترتبط باعتبار أو بفرض، ولذلك هذه الصفات لها نحو من الثبات والدوام. العالم يبقى علمه عادة، المتقي تبقى تقواه عادة، الخلوق تبقى أخلاقه عادة، لأن هذه صفة حقيقية. وحتى عندما ينتقل إلى عالم آخر، العلم عادة لا ينتهي. العالم في هذه الدنيا عالم في تلك النشأة. المتقي في هذه الدنيا الذي يحمل تلك النفسية الرفيعة، هذه النفسية الرفيعة تبقى في تلك النشأة أيضا. هذه صفات حقيقية. هنالك صفات اعتبارية. اعتبار يعني شنو؟ يعني منوط بالجعل، منوط بالاعتبار. أن فلان قائد، ما هي هذه الصفة؟ صفة القيادة. شنو هي؟ صفة حقيقية. يعني أكو شيء في باطنه، أكو شيء في وجوده قائم به يطلق عليه القيادة أو الزعامة. لا، اعتبار. في يوم من الأيام يقال إن فلان هو الرئيس فيكون رئيسا، وفي يوم من الأيام تخلع عنه هذه الصفة، القاهر بالله يوم من الأيام كان رئيس، صفة لكن صفة اعتبارية. ولكن في اليوم الثاني أو في يوم آخر اجتمعوا عليه وجردوه فأصبح فقيرا على باب المسجد، قلعوا عينيه الذين كانوا محيطين به، قلعوا عينيه وقالوا له روح على شغلك. فجاء إلى باب المسجد يستجدي، أنا بالأمس أمير واليوم فقير، ما عندي لقمة عشاء. هذه صفة مو حقيقية، صفة الإمارة، صفة الرئاسة، صفة الزعامة، الملكية. الملكية شنو هي؟ أنا مالك. مالك يعني شنو؟ أنت موجود والأموال مودعة في البنك موجودة، ولكن صفة الملكية هاي صفة اعتبارية. ولذلك واحد عندما ينتقل من هذه النشأة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، الملكية لها أمد، ثم بعد ذلك الأمد تنتهي هذه الصفة. بعد واحد هناك أكو مالك، ماكو مالك في ذلك العالم، أكو مملوك، ماكو مملوك في ذلك العالم، أكو قائد ومقود، ماكو قائد ومقود بالمفاهيم المتداولة عندنا في ذلك العالم، أكو حاكم ومحكوم، انتهى كل شيء. أيام الإنسان قشمر نفسه بهذه العناوين الاعتبارية ثم انتهى كل شيء. الصفات الحقيقية منشأ الشخصية الحقيقية. العلم منشأ شخصية حقيقية. التقوى منشأ شخصية حقيقية. الأخلاق منشأ شخصية حقيقية. ولكن المال بذاته، المال عند المتقي تقواه تشكل له شخصيته الحقيقية، ولكن المال لا يشكل له شخصيته الحقيقية، شخصية اعتبارية. الرئاسة لا تشكل شخصية حقيقية، تشكل شخصية اعتبارية. هذه هي الشخصية الحقيقية وهذه هي الشخصية الاعتبارية. من جملة الصفات الأخلاقية، مو فقط صفة أخلاقية، حقيقة إذا واحد يدقق في هذه الصفة يشوف أن المجتمع الصغير والمجتمع الكبير، المجتمع الصغير يعني العائلة، المجتمع الكبير يعني المجتمع ككل، يتوقف استقامته على هذه الصفة، هي صفة التواضع.